الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في مدده، ولا شريك له في شرعه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، شهادة تنفع قائلها يوم اللقاء العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما بدلوا تبديلا. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وألحقنا برسوله صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته. أما بعد أيها الإخوة، ما زلنا في كتاب الصلاة، ووصلنا إلى أبواب صلاة الكسوف والخسوف، وما زلنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد به بدلا ولا نقبل غيره إماما. رضينا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. عرفنا أن صلاة الكسوف تختلف عن الصلاة العادية، حيث أن الله تعالى سن فيها ركوعين في كل ركعة، كما نسجد سجدتين نركع ركعتين. لماذا؟ هذا هو شرع الله. الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا جعل الظهر أربعا والمغرب ثلاثا؟ هذه إرادة الله، وجب عليك أن تسمع وأن تطيع، لأنك سلمت نفسك له. فإذا سلمت نفسك لله فلا تسأل لماذا. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. لم يسأل لماذا ولا من أجل أي شيء سوف تذبح، قال افعل ما تؤمر. هكذا أمر المسلم أن يفعل ما يؤمر، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، مش قال سأسلم، قال أسلمت، يعني الموضوع انتهى. فعلى هذا لا تسأل لماذا ولا كيف، طالما أن الذي أمرك هو رب العالمين. فسن الله تعالى هذه الصلاة كما قرأنا في الجمعة الماضية. الحديث التالي في نفس الأمر، حديث فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا، عن آل أبي بكر، قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي. عائشة هي أخت أسماء، قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة فوجدتها تصلي. رأت عائشة تصلي، فقلت تحدثها وهي تصلي: ما شأن الناس يصلين؟ هذا ليس بوقت صلاة، ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء، يعني هناك شيء. فقلت القائلة أسماء: آية؟ يعني هل هذه آية؟ قالت: نعم، برأسها أيضا. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا، حتى تجلاني الغشي، إلى أن وصلت إلى درجة أنها سيغمى عليها من طول القيام. فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي، أسماء هي التي تقول، أو على وجهي من الماء كي تفيق. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. إذن خطبة الكسوف والخسوف بعد الصلاة مثل صلاة الجمعة، ويختلفان عن صلاة العيد. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته في مقام هذا، عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاة الكسوف. قال: ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته في مقام هذا، حتى الجنة والنار. لدرجة أنه رأى وهو يصلي الجنة والنار، كما جل الله تعالى له بيت المقدس ونقله له نقلا مباشرا عندما كذبه أهل قريش. النبي رأى وهو واقف في جدار الحائط الجنة والنار. وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال أو المسيح الدجال تقال، وطبعا هو غير المسيح ابن مريم عليه السلام، هذا نبي كريم، لكن المسيح الدجال ده أمر آخر سيأتي بالفتنة للناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أننا نفتن في القبور مثل فتنة المسيح الدجال. القبر ده أول منازل الآخرة، أول طريق إلى الآخرة، ومن الخطأ أن نقول انتقل إلى مسواه الأخير اللي هو إلى القبر، ده خطأ، لأن ده مسواه قبل الأخير، لأن المسوى الأخير إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا دي طريق من طرق الحياة، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، الذي بعد القبر النشور، القيام لرب العالمين، بعده إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا القبر هو بداية الآخرة، هو أول منازل الآخرة، أول يوم لك في الآخرة انتقالا من آخر يوم لك في الدنيا. فالقبر فيه فتنة، وكما سنرى في أبواب الجنائز بعد كتاب الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر، وقرأنا ذلك في آخر التشهد في الصلاة. عذاب القبر ثابت وقائم بالأحاديث الصحيحة الثابتة التي لا ينكرها إلا إنسان تحلل من نفسه. فعذاب القبر ثابت. واحد يقول لك: طب احنا لا نرى عذاب القبر. السؤال هو: هل كل ما لا تراه ليس موجودا؟ يعني كل شيء أنت لا تراه ليس موجودا؟ هل رأيت عقلك؟ هل رأيت نفسك؟ هل رأيت الروح عندما تغادر البدن؟ هل رأيت الملائكة؟ هل رأيت الجنة؟ هل رأيت النار؟ كل هذا أنت لم تره وتؤمن به، وفرض عليك أن تؤمن به. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولذلك أول شيء في القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. غيب شيء لم نره، لم نرى الملائكة ونؤمن بها، والكفر بالملائكة كفر بالله سبحانه وتعالى. فعذاب القبر ثابت، أما أن تقول احنا فتحنا القبر لم نرى عذابا، هذا أصبح غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يؤتى أحدكم فيقال. أول ما الإنسان يدفن يؤتى، تأتيه الملائكة يسأل اسم الملكين ايه؟ لا يعلم الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. أما واحد يقول لك منكر ونكير، دي عايزة دليل، عايزة إثبات. فيؤتى أحدكم فيقال، أول ما الإنسان ينصرف عنه أصحابه، ما علمك بهذا الرجل؟ خلي بالك هنا، شوف انت في ايه والناس بره في ايه. ده قبر، سؤال، ظلمة، مصير سوف يتحدد، انت مزنوق في ايه والناس بره ملخومة، اتصلوا بالتليفونات، هاتوا الناس، شوفوا حتجيبوا خيبة مين، شوفوا حتجيبوا الكهرباء مين، مين اللي جا الميت ومين اللي مجاش، والتاني قاعد في القبر ما حد سأل فيه. صاحب المشكلة انت شو بتدور على ايه؟ وكل واحد يروح يلبس له بدلة ولا يلبس له جلابية ويقف عشان يقابل الناس اللي جاية. طب اللي مات استفاد بايه؟ ده من الغباء. عندما تفقد الامم عقولها ترى منها تصرفات لا معنى لها. ايه الفايدة؟ يعني ايه الفايدة واحد مات تصرف على الميت على بتاع 4-5 آلاف جنيه؟ استفاد ايه الراجل اللي هينسأل هذا السؤال؟ لذلك الصحابة كانوا يسارعون الى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله امي ماتت اتصدق عنها؟ يبحث واحد يقول له طب احنا هنجيب خيمة وبتاع عشان الاعضاء اللي هيجوا وحننفق برضه على اليتامى. غلط. ومن اللي قال لك ان الفلوس اللي هتنفق على اليتامى تكفي؟ ما تنفق كل ما تستطيع ان تنفقه. ناس تانيين يقول لك هنحط في الجامعة 1000 جنيه، جامع من جامع تبع الاوقاف، حط في الجامعة 1000 جنيه ليه؟ ومين اللي هيجيب لي اليتيم هدوم؟ يقول لك حط في الجامع او يدي المعهد الديني. معهد ديني مين؟ وفين اليتيم والمسكين وابن السبيل والارملة والامور دي كلها؟ فين هذه الامور؟ طبعا ده ايضا امور راحة كلها في الهوا، بتوع الجامع باخدوها بوزعوها على بعض او على جرائبهم. لا، ولا تودي جامع ولا تودي مدرسة، ودي في الطريق الذي حدده الله لك عشان يقبله. فيؤتى احدكم في القبر بيسأل سؤال واحد، ما علمك بهذا الرجل؟ ده السؤال اللي انت بتسأل عليه في القبر. وشوف ربنا ادالك السؤال في الدنيا عشان تذاكر كويس، مش طيّن لك المنهج، مش قال لك السؤال حيطوه في 40 كتاب، لا ده هو عرفه لك حفظه لك. انت هتسأل وانت في قبرك في اول يوم ما علمك بهذا الرجل؟ بس ما قال لك الرجل مين ولا هتتبع مين ولا انت تبع مين، ما علمك بهذا الرجل؟ ايه علاقتك بهذا الرجل؟ ايه صلتك بهذا الرجل؟ رجل مين؟ رجل مين؟ ومين اللي مش وراه؟ واحد يقول طب ما انا جاوب. لا، يقول ابو اسحاق السبيعي حدثنا البراء بن عازب ان قول الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر، في سؤال القبر أو في عذاب القبر. أنت هنا عايز تثبيت، عايز تثبت، مش واحد جايب نزلت في. ده لو واحد بيسأل سؤال فجأة ما بيعرفش يجاوب عليه، يعني لو واحد سألك سؤال مفاجئ ما تعرفش تجاوب عليه، ده مش مفاجئ، ده حياة أخرى، والملائكة دي جاية في صورة إيه ما نعرفش، وقبر مظلم. أنت فوت على أي قبر مفتوح كده وبص فيه تخاف، لمجرد إن أنت بصيت، لا ده بيتك، ده المكان اللي أنت رايح ليه. فهتسأل هذا السؤال، ما علمك بهذا الرجل؟ هتسأل عن واحد بس، عن محمد صلى الله عليه وسلم. إيه ما هي العلاقة بينك وبينه؟ وهنا ما تقدرش تزور، ما تقدرش تبدل، ما تقدرش تغير، لأن الله تعالى وهو معكم أينما كنتم يعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم لا تخفى منكم خافية. فحتبدل وتغير وتزير فين؟ لا، هناك ما فيش كلام من ده. هتسأل ما علمك بهذا الرجل؟ تصليت زيه، صمت زيه، حجز دورك عليه، سألت عنه، ده انت خلت من كل الناس إلا هو. كل الناس يعني الناس بتجوز على مذهب أبو حنيف، بتطلق على مذهب الشافعي، ولا دي أسهل هانة ودي أسهل هانة، بيصلي تلاقي الصلاة تشكيلة، خلي بالك يعني حتى مش بيصلي على مذهب واحد، تشكيلة. فيش واحد رايح يحج غير النبي حج ازاي؟ لا، يقول لك نقول لي اسهل، الاسهل انك ما تروحش، اسهل حاجة انك ما تروحش خالص، لان روحتك زي بنتك، ان ما اتبعتش محمد روحتك زي بنتك، من رايح لايه؟ واتبعوه لعلكم تهتدون. ما علمك بهذا الرجل؟ فاما المؤمن، الانسان المؤمن اللي ربنا حيثبت بالقول الثابت فيقول هو محمد. شوف هم بيقولوا ما علمك بهذا الرجل، يقول هو محمد، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا. ثلاث مرات يجيب هذه الإجابة، ثلاث مرات يا محمد، مش سكت بقى، لا، جاءنا بالبينات والهدى. وما فيش حد جالك بالبينات والهدى إلا محمد صلى الله عليه وسلم. اوعى تعتقد إن غير عند الهداية، لأن ده شرك بالله سبحانه وتعالى. اوعى تعتقد إن المذاهب واسعة، السعة والرحمة والفضيلة والخير في أبواب محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة بتاعته، الصيام، أي حاجة تطلع منه صلى الله عليه وسلم. ودايما يخلي أذنك تشمئز من سيرة غيره. ما واحد ينسأل سؤال يقول لك الإخوة الشافعية قالوا، السادة الحنفية قالوا، لازم أنت تشمئز، يعني محمد قال وخلص. فشوف هنا الرأي المؤمن بيقول إيه، بيقول هو محمد، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا. فيقال له لم، قد كنا نعلم انك لا تؤمن به، احنا كنا عارفين ان انت رجل مؤمن، فلم صالحا، لم صالحا دي خلاص بقى، يعرض عليه مقعده في الجنة، عرف مصيره يستبشر، فلم صالحا. شوف الكلام الطيب. واما المنافق اللي عاش في الدنيا مش عارف ليه نبي، اللي بيحتفل بالنبي يعمل حلاوة حمراء، فكر النبي علاقته بالحلاوة الحمراء أو بالأكل والشرب، لا، النبي صلى وصوم وحج وعبادة وزكاة وصدق وأمانة وإحسان إلى الناس وإلى الجار، تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافق فحيسألوه ما علمك بهذا الرجل، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. انا كنت بسمع الناس يقولوا محمد صلى الله عليه وسلم، بس بيحتفلوا في المولد، بيحتفل معاه، بيجيبوا طبلة يلفوا في الشوارع، اقول لك دي المحيا، مش عارف الموكب، بمشي في الموكب، ماشي في الزف، ما اعرفش حاجة، لا ادري، انا سمعت الناس بيقولوا غلط زيهم. مش دور عليه، مش بحث عنه، مش قرأ ليه، مش اتعلم السنة بتاعته، لا، انا سمعت الناس بيقولوا قول، انا اعمل ايه؟ فتقول الملائكة انا كنا نعلم انك لمنافق، احنا جينا عارفين ان انت راجل منافق. انتهى الحديث. وده حديث تبع من الاحاديث التي اكررها هنا دائما وفي كل مكان وفي اي كتابة، لأن ده حديث يحذر الإنسان إنك ما تسمعش في دينك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أي شيء اسأل عنه، أي واحد يقول لك حب، قل القرآن قال إيه، النبي ده ليه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم صلى الله عليه وسلم، لقد من الله على المؤمنين. ربنا لما بيمن على المؤمنين بيه؟ بالصحة، بالفلوس، بالعيال، لا، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يعني لما ربنا يمن على الناس من بمحمد صلى الله عليه وسلم، أعظم نعمة ربنا بعتها لنا. فاسمعني، ابحث عنه، حاول تتعلم كم بيقرأ التشهد ازاي، بتوضى ازاي، بيغتسل من الجنابة ازاي، بتيمم ازاي، بيصلي في السفر ازاي. وراه واحد يقول لك ده حبالة عند الشافعية، خلاص بقى مش على تنفع. يعني في واحد يسمع قال رسول الله وبعدين قال فلان، حتى لو فلان ده رجل محترم، حتى لو فلان ده رجل كويس يا اخي، حتى لو فلان ده صحابي، لا، هو ربنا بعت لنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى. الحديث التالي عن فاطمة بنت المنذر أيضا عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. يعني عندما يحدث خسوف أو كسوف للشمس أو للقمر، قرأتم في حديث الجمعة الماضية النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، كذلك كانوا يؤمرون بالعتاقة، عتق الرقبة، الرقبة المؤمنة. شوف النبي بيأمرهم في ايه؟ الشيء اللي مفيد. دائما الإسلام بيبحث عن الشيء اللي هو تسأل نفسك ليه. زي واحد بيعمل فرح برضو خيمة ومش عارف ايه، وأجر مش عارف ايه قاعة، وهات فرجة وهات بتاع، صرف له 3-4 آلاف جنيه، ده غباء مستحكم. ما هو ده زي الميت، ايه الفايدة؟ ما تجيب 2000-3000 جنيه يديهم للعروسة والعريس يبدأوا بهم حياته. بس لا، اقول لك بلاش دي، سد الفلوس اللي عليك لبتاع الخشب وبتاع الموبيليا وبتاع الاسمنت وبتاع الحديد وبتاع البتاع. انما غباء، غباء رهيب. يعني الانسان بيرى ناس تتصرف تصرفات تدل على أن النعمة اللي ربنا أنعم علينا بها نعمة العقل راحت. سيب يفكر ليه؟ ما الفلوس دي، ما أي واحد يتزايل لأن دي بنت أو ولد بيطلعوا مديونين. يعني 99% بيطلعوا مديونين. بدل ما يقولوا تعال نجيب، هنصرف كام في المصيبة دي؟ ما مصيبة. الشيء اللي أطلع منه مديون دي أكبر مصيبة. هنصرف 2000-3000 هاتهم نسد بيهم بتاع الادوات المنزليه، نسد بيهم بتاع الذهب، نسد بيهم بتاع كذا، نسد ونرتاح من الدين. لا، يقول روح يندينه تاني عشان يعملوا مصيبه. يقول لك ودي ليله العمر، ليله العمر الليله اللي انت تنام فيها طائعا لله والرسول، مش مدين لحد، دي اسمها ليلة العمر. اما ليلة العمر تناموا عليك الديون تلتلة والبت بتتطلق قبل ما الديون تنسد، مشكلة. فشوف النبي كان بيؤمر بيه بالعتاقة. انتم تعلمون عندما جاء الاسلام كان في عبيد ورقيق ومملوكين، فالاسلام يحط الكفارات عتق رقبة. اي واحد يعمل شيء معين الاسلام يأمر بعتق رقبة، يروح يشتري مملوك ويعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى، اصبح حر، يشتريه يبقى حر. اذا يكون فك رقبة، دايما الاسلام بيوجه للشيء الصح. وصلنا الى ابواب صلاة الخوف. صلاة، هل في صلاة اسمها صلاة خوف؟ نعم، كما قلت الصلاة ليس لها عذر في تركه. وانت مسافر اول مشكلتك ازاي تصلي، وانت مقيم اول مشكلتك ازاي تصلي، اي شيء مشكلة الاولى كيف تصلي، اول ما تفكر اول ما تخطط ازاي هتصلي. ويكفي ان تعرف ان الله تعالى افترض الصلاة اثناء القتال، اثناء الحرب. ففي سورة النساء قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. المسلمين ينقسم إلى فرقتين: الإمام هو محمد صلى الله عليه وسلم قائد الجيش، وراه طائفة تصلي كل واحد مع سلاح، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني الطائفة الثانية. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يجيب الركعة الثانية، تتقدم الطائفة التي وراء الصف اللي هي ما صلتش وتقف في الصف، وتتأخر الطائفة الأخرى، فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ده في الحرب، الصلاة ليس لها عذر، مفيش عذر أن تترك الصلاة أنت ولا مراتك ولا زوجتك. لأن احنا عندنا هنا على مذهب بلدنا المرأة ليست عليها صلاة، صلي ما تصليش مش أهم شيء تصلي أنت، لا، دف رغبتك، أنت مسؤول عنها أمام الله، والحكم الذي يسري عليها يسري عليك. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما في حرب بلاش نصلي؟ لا، ده انت لو وراك بيعة مش هتصلي، يعني لو وراك اي حاجة حتى لو واحد عزمك على اكل ممكن تضيع الصلاة، مش مشكلة. ما هو الشيخ قال ترك الصلاة مسلم فاسق. اما تسأل عمك الشيخ يقول لك تارك الصلاة حكم ايه؟ يقول لك مسلم فاسق. ازاي نجيب مسلم على فاسق؟ ازاي؟ ده ربنا بيقول: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وربنا بيقول: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. يعني فاسق دي كلمة كبيرة جدا. فصفنا صفين، ترك الصلاة مشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في سورة الروم: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. المشرك دي خلي بالك أسوأ من الكافر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في الكفر: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالشرك ده، وقال إن الشرك لظلم عظيم. فشوف الحرب صفنا صفين صلى الله عليه وسلم. طبعا خلي بالك هم مش هينتصروا إلا بكده، يعني هم لن ينتصروا إلا بالصلاة، إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، يعني هم يتجهوا ناحية، يتجهوا ناحية العدو، يعني يبقى العدو كده هم قصاده وهم واقفين عشان يصلوا. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. خلي بالك في عدة صيغ لصلاة الخوف حسب شدة القتال وحسب قلة القتال. ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، شوف النظام، وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. هذه صفة من صفة صلاة الخوف أثناء القتال. والآن لم يعد هناك من قتال، لكن الأمر يعلمنا كيف أن الصلاة ليس لها عذر حتى في هذه الساعة التي يقول الله تعالى فيها وخذوا حذركم. ما ممكن لذلك قال القرآن في نفس الآية ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لا يكون في يقظة في انتباه لكن الأهم في صلاة ليس هناك من عذر لهذه الصلاة. وأنا اخترت حديث واحد بس لأن وجدت فيه صيغ كثيرة لصلاة الخوف. فالآية صنعت لنا صيغة ودي صنعت لنا صيغة. المهم أن تكون هذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد ورد سؤالان حول خطبة الجمعة الماضية في موضوع النامصة والمتنمصة. سؤال من الرجال وسؤال من النساء والسؤالان في غاية الأهمية. في الجمعة الماضية قرأنا حديث لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تقوم بعملية وشم تعمل حسنة في وشها تعمل تكتب أي شيء على أي درعها كلام من هذا القبيل بما العين عند الله سبحانه وتعالى. الفاعلة والمفعول بها كلاهما عليه نعمة الله. النامصة والمتنمصة. النامصة والمتنمصة كما عرفنا في الجمعة الماضية هي التي تأخذ من شعر حاجبيها. أي امرأة تأخذ من شعر حاجبيها ملعونة تقع عليها لعنة الله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرحناه في الجمعة الماضية. السؤال هو وهذا سؤال نسائي. لو أن امرأة أخذت شعرا من غير حاجبيها في وجهها هل هي حرام؟ يعني عرفنا أن الحاجبين محرمان أن تأخذ منهما شعرا. طيب في أماكن أخرى ممكن يظهر فيها شعر للمرأة في الوجه لو أخذته هل هي محرم؟ ليس بمحرم ليس هناك نهي. انتهى السؤال الأول. يعني في أماكن أخرى في الوجه مثلا ليس بمحرم. السؤال الرجالي هو طب لو أن رجلا فعل ذلك يعني لو أن رجلا أخذ من شعر حاجبيه هل هي محرم؟ أعتقد أنكم تعرفون الإجابة من خلال ما تحدثنا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن بدأنا الحديث. وهو وده أصلا حنستفيد منه يعني هذا الكلام بجانب السؤال حنستفيد استفادة أخرى بجانب معرفة الإجابة على السؤال. كلام الله تعالى قاطع وبين ولا لبس فيه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل وجهين لا يحتمل تأويلين. كلام قاطع وفاصل وإذا فهمته استرحت. عندما يقول لعن الله النامصة فقد حدد من لعن فالرجل خارج الموضوع. دي لازم نعرفها في الأحكام. إذا حكم الله تعالى بشيء هذا الحكم ينسحب على هذا الأمر فقط ما تاخدش بقى الأمر وتخليه في أماكن أخرى. ما تاخدش الأمر وتقول بالقياس أو مش عارف بإيه ممكن هذا الحكم يصح للرجال أو لكذا أو لكذا. طالما قال النامصة لا يحل لك أن تزيد حرفا ولا أن تنقص منه حرفا نهائي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. التحريم قاطع وده مش في أمر هنا بس لا في كل أمور الإسلام في جميع الأمور. لأنه قلنا ممكن ده يتخذ أيضا ويوضع للرجل يقول يضربنا بخمرهن على جيوبهن خليها برضو للرجل وباقي خاصة الأحاديث والآيات الواردة في شأن النساء دي خاصة بالنساء لا تنطبق على الرجال. يبقى لعن الله النامسة والمتنمسة. وعرفنا النامسة التي تأخذ هذا الشعر من حاجبيها والمتنمسة هي التي تقوم بعمل ذلك لها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقم الصلاة.